بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المبصر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سمي العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه. قال الشيخ الرئيس الإشارات بعد بيان المهملة: فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة، وإدخال التنوين يوجب تخصيصا، فلا مهملة في لغة العرب، وليطلب ذلك في لغة أخرى. كان الكلام في انقسامات القضية الحملية باعتبار الموضوع. تكلمنا في هذه الأقسام. في هذا التنبيه المطلب خارج عن المنطق، وإنما هو مرتبط باللغة، سواء كان في اللغة العربية أداة، كان عندنا قضية مهملة أو لا. علم المنطق لا يتكلم على مستوى اللغة العربية، لا علاقة له بهذه اللغة أو بتلك اللغة، فلتكن في لغة أخرى توجد عندنا قضايا مهملة، بس في لغة العرب توجد قضية مهملة أو لا توجد، هذا خارج عن وظيفة المنطقي ولا علاقة له بالبحث المنطقي. ومن هنا تجدون أن المصنف أيضا أخذ المسألة تحت عنوان التنبيه، لأنه لا علاقة لنا بذلك. المهم أن القضية المنطقية بحسب موضوعها يمكن أن تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة. وأما الحق في ذلك، هل يوجد في لغة العربي أداة أو يوجد في لغة العربي قضية مهملة أو لا، الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه كما نقلنا عنه في الإشارات: أما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا نخالطها بغيرها، يعني ولا نخالط المنطقة والفلسفة بغير المنطق والفلسفة، لأنه مسألة مرتبطة بعلم النحو. إلا أن المصنف رحمة الله تعالى على يعني الشيخ المبصر يقول: الحق وجود القضية المهملة، يعني نحن عندما نرجع إلى النحو نجد أن المحققين منهم يقولون أن الألف واللام مو دائما تأتي للتعميم، تأتي لبيان الاستغراق والجنس، بل بعض الأحيان تأتي أيضا لام تسمى عندهم بلام الحقيقة، يعني تريد أن تقول أن هذه الحقيقة هي غير تلك الحقيقة. من قبيل تقول: الرجل خير من المرأة. هنا الرجل الألف واللام الموجودة في الرجل والألف واللام الموجودة في المرأة، هذه ليس للاستغراق، لا نريد أن نقول كل ما صدق عليه رجل فهو أفضل من كل ما صدق عليه امرأة، لا ليس الأمر كذلك، ولكن نريد أن نتكلم عن هذه الحقيقة، يعني عن هذه القضية المهملة. العلم خير من المال، لا نريد أن نقول دائما وأبدا حتى ذلك العلم الذي يضر البشرية أيضا خير من المال، لا ليس الأمر كذلك، ولكن هذه الحقيقة لو جردت عن خصوصياتها بغض النظر عن العموم والاستغراق فهي خير من المال وهكذا. قال: والحق وجود المهملة في لغة العرب إذا كانت اللام للحقيقة، هذه اللام لا للاستغراق لا للجنس، بل هي لبيان أن هذه الحقيقة والطبيعة خير من تلك الحقيقة والطبيعة، فيشار بها أي بالألف واللام إلى نفس الطبيعة والحقيقة من حيث وجودها في مصادقها من دون دلالة على إرادة الجميع أو إرادة البعض، فلا تكون لا محصورة كلية ولا محصورة جزئية. نعم إذا كانت اللام للجنس وللاستغراق فإنها تفيد العموم ويفهم ذلك. يعني من أين نعرف أن هذه اللام لام الحقيقة أو لام الاستغراق؟ قال ويفهم ذلك من قرائن الأحوال، وهذا أمر يرجع، يعني فهم ذلك من قرائن الأحوال يرجع فيه إلى كتب النحو وعلوم البلاغة. هذا هو القسم الثالث من الأقسام القضية، وهي المحصورة، عفوا، وهي المهملة، شخصية وطبيعية ومهملة. فيكون هذا هو القسم الثالث الذي انتهينا، والقسم الرابع وهي المحصورة. وإما أن يكون الحكم فيها أي في القضية على الكلي، ولكن لا للكلي بما هو كلي، ولا للكلي بلحاظ الأفراد المسكوت فيها عن عدد الأفراد، بل للكلي بلحاظ الأفراد المعلوم فيه عدد الأفراد، أن العدد جميع الأفراد أو أن العدد بعض الأفراد دون البعض الآخر. وإما أن يكون الحكم في القضية على الكلي بملاحظة أفراد ذلك الموضوع كالسابقة، يعني أيضا في المهملة أيضا اللحاظ كان النظر إلى الأفراد، ولكن العدد الكم غير معين، ولكن كمية أفراده هنا مبينة وفي المهملة غير مبينة، إما مبينة جميعا وإما مبينة بعضا دون بعض آخر. طبعا عندما نقول بعضا دون بعض آخر مرادنا أنه يريد البعض ولا يريد البعض الآخر. أما في المهملة عندما نقول في قوة الجزئية مرادنا يريد البعض وساكت عن البعض الآخر. هذا من الفروق الموجودة بين المهملة وبين المحصورة الجزئية. في المهملة هناك في قوة الجزئية صحيح، يعني في قوة المحصورة الجزئية، في قوتها من أي جهة؟ يعني تريد البعض. أما في المحصورة الجزئية ولا تريد ذلك البعض الآخر، يعني تريد نصف الأفراد ولا تريد النصف الآخر. أما في المهملة فهي تريد هذا البعض وساكت عن البعض الآخر. وبعبارة منطقية في المهملة لا بشرط من حيث البعض الآخر، ولكنه في المحصورة الجزئية بشرط لا من البعض الآخر. قال فالقضية تسمى محصورة وتسمى مسورة باعتبار أن الحاصل من قبيل السوري للبلد كما سيأتي، وهي تنقسم المحصورة بملاحظة كمية الأفراد إلى كلية وجزئية. بينا فيما سبق أن الكلية والجزئية هنا غير الكلية والجزئية الذي ذكرناهما تقسيما المفهوم. كلية إذا كان الحكم على جميع الأفراد، مثل كل إمام معصوم. هسه لابد أن نعرف بأنه كل إمام إمام هذا معصوم. أي إمام معصوم؟ كل ما صدق عليه إمام يعني معصوم. هذا شوفوا اللي احنا ذاكرين بأن المناقشة في الأمثال ليس من دأب المحصلين، وإلا كل إمام معصوم فهو احنا نسمي الناس نسميهم أئمة، بل في القرآن الكريم عندنا أئمة يدعون إلى النار، هذولم أيضا معصومين. كيف هذا نوجه مطلب؟ ما هو كل إمام معصوم؟ كل ماء طاهر. خب مطلق الماء عم من أن يكون كرا غير كر، أصابته النجاسة لم تصبه النجاسة، مطلق مضاف، وهذا الماء المضاف أيضا ماء مو أنه ليس بماء. المهم هذه أمثال أمثلة. كل ماء طاهر، كل ربا محرم، لا شيء من الجهل بنافع، ما في الدار ديار ونحو ذلك. هذه محصورة كلية ومحصورة جزئية إذا كان الحكم على بعض الأفراد مثل بعض الناس يكذبون، يعني ماذا؟ وبعضهم لا يكذبون، يعني وبعضهم يصدقون. قليل من عبادي الشكور، يعني والبعض الآخر ماذا؟ ليس بشكور، يعني كذا. وما أكثر الناس ولو حرفت بمؤمنين. ليس هذه المجرة وهذه السالبة، ليس كل إنسان عالما، رب أكلة منعت أكلات، أو رب فعل أورث حزنا طويلة. اعتبار إلا بالمحصورات. الآن يحق المصنف بعد أن بين أقسام القضية بلحاظ الموضوع، الآن يأتي ويبين بأنه أي قسم من أقسام هذه القضية تفيدنا في العلوم ونستفيد منها في العلوم. يقول أما الشخصية واضح أننا لا نستفيد منها. لماذا؟ باعتبار أن العلوم تريد بيان القواعد والقوانين الكلية، التفتوا، الكلية، والشخصية ليست بكلية وإنما لقضية خاصة واحدة. طبعا مو جميع العلوم هكذا، ها؟ في التاريخ أساسا البحث في القضايا الشخصية، في علم الكلام جملة من الأبحاث مرتبطة بالقضية الشخصية. يعني أنت تبحث في علم الكلام أن هذا الرسول الموجود عندنا وهو رسول الإسلام هذا معصوم، هذا نزل على يديه القرآن وإلى غير ذلك. ولكن في الأهم الأغلب في العلوم نحن إنما نحتاج في القضاء في العلوم القضايا العامة لإعطاء قوانين عامة لا لبيان قضايا شخصية وخاصة. القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها هي المحصورات دون القضايا الأخرى، لا الشخصية ولا الطبيعية ولا المهملة، دون غيرها من باقي الأقسام، وهذا ما يحتاج إلى البيان. أما الشخصية فلأن مسائل المنطق قوانين عامة، فلا شأن لهذه القوانين العامة في القضايا الشخصية التي لا عموم ولا كلية فيها. وأما الطبيعية فأساسا الطبيعية لا تتكلم عن الأفراد، نحن نريد أن نذكر أحكام الوجودات الخارجية، والقضايا الطبيعية أصلا لا علاقة لها بالأفراد، وإنما تتكلم لنا عن المفاهيم الكلية، ليس إلا عن المفهوم بما هو مفهوم، والمفهوم له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج بغض النظر عن الأفراد، لا وجود له في الخارج. ونحن في قوانين العلم عندما نقول كل ماء مثلا مركب من أكسجين وهيدروجين، هذا لا نريد أن نتكلم عن المفهوم، نريد أن نتكلم عن المصادق، نريد أن نتكلم عن الأفراد الخارجية. والقضية الطبيعية لا وجود لها في الخارج بغض النظر عن الأفراد. نعم لها وجود بوجود أفرادها، وإذا كانت موجودة بوجود أفرادها لابد أن يذهب الحكم إلى ماذا؟ إلى الأفراد لا إلى المفهوم بما هو مفهومون. بلي؟ إيه بلي، مستعملة المنطق، هو بدأ يتكلم في باقي العلوم يعني، وإلا في المنطق كما تفضلون هذه كل القضايا قضايا طبيعية ونحن ذكرنا في أول الحديث. وأما الطبيعية فهي بحكم الشخصية، لأن الحكم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة، وإنما الحكم كما قلنا على نفس المفهوم بما هو من غير أن يكون له مساس بأفراده، وهو بهذا الاعتبار كالمعنى الشخصي لا عموم فيه. طبعا المنطق لا نقول باعتبار احنا المنطق يريد ان يبحث قوانين العلوم الاخرى، بعد لا يريد ان يبحث قوانين نفسه، يريد ان يبحث قوانين العلوم الاخرى، قوانين العلوم الاخرى مرتبطة بالافراد لا انها مرتبطة بالمفاهيم الكلية. فإن الإنسان في مثال الإنسان نوع لا عموم فيه، لأن كلا من أفراده ليس بنوع لا علاقة لهذه القضية بالأفراد. وأما المهملة فإن المهملة كما ذكرنا فيما سبق في قوة الجزئية، وإذا كانت في قوة الجزئية فالمحصورة الجزئية تكون مغنية عنها. البحث يكون في المحصورة الجزئية بعد لا نحتاج إلى المهملات. وأما المهملات فهي في قوة الجزئية، وذلك لأن الحكم فيها يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد، لأن الأفراد مسكوت عنه، لا جميع الأفراد ولا بعض الأفراد. ومن حيث الاحتمال العقلي يمكن أن المتكلم عندما قال المرأة خير من الرجل أو العلم خير من المال، هذا يمكن أن يريد كل امرأة رجل خير من المرأة، هذا ممكن ومعقول. ويمكن أن يريد كل علم خير من المال، هذا معقول. ومعقول أن يريد البعض دون البعض الآخر، هذا أيضا معقول. القدر المتيقن ما هو؟ أن يريد البعض دون البعض الآخر، لأنه كان يريد الكل فهذا البعض أيضا مراد، وإن كان يريد البعض فهو مراد أيضا. ومن هنا قالوا أن القدر المتيقن في المهملة هي المحصورة الجزئية. قال فيه لأن الحكم في القضية المهملة يجوز أن يرجع إلى جميع الأفراد، ويجوز أن يرجع إلى بعضها دون البعض الآخر، كما تقول رئيس القوم خادمهم، فإنه إذا لم يبين في هذه القضية كمية الأفراد، إذا فرضنا أن كمية الأفراد غير مبينة لا جميعا ولا بعضا، فإنه تحتمل أن كل رئيس قوم يجب أن يكون كخادم لقومه، وهذه هي الكلية جميع الأفراد. وربما كان هذا الحكم من القائل غير عام لكل من يصدق عليه رئيس القوم، بل للبعض دون البعض الآخر، فقد يكون رئيس مستغنيا عن قومه إذ لا تكون قوته مستمدة منهم. وعلى كلا التقديرين يصدق بعض الرؤساء لقومهم كخدم لهم، وهذا هو القدر المتيقن. لأن الحكم إذا كان في الواقع للكل فإن البعض له هذا الحكم قطعا من باب التضمن، أما البعض الآخر فهو مسكوت عنه. هذا الذي أشرنا للفرق بين المهملة وبين الجزئية. وإذا كان في الواقع للبعض هذا الحكم للبعض دون البعض الآخر، فقد حكم على البعض أيضا. إذن الجزئية صادقة على كلا التقديرين قطعان، ولا نعني بالجزئية إلا ما حكم فيها على بعض الأفراد من دون نظر إلى البعض الباقي بنفي ولا إثبات. يفسر الجزئية بهذا المعنى. إذا فسرنا الجزئية بهذا المعنى بعد لا يبقى هناك فرق بين الجزئية وبين المهملة. أما إذا بالنحو الذي فسرناه وهو أنه يريد أن يقول هذا البعض دون البعض الآخر، يكون هناك فرق بين المهملة وبين الجزئية. فإنك إذا قلت بعض الإنسان حيوان فهذه صادقة، لأنها ساكتة عن البعض الآخر، فلا تدل على أن الحكم أو فلا تدليل على أن الحكم لا يعمه. والأفضل أن نكون فلا تدل، شنو عندكم؟ تدل تدليل، مهم. فلا تدليل يعني لا يوجد في الكلام دلالة، تدليل يعني لا يوجد في الكلام دلالة على أن الحكم لا يعمه. ولا شك أن بعض الإنسان حيوان، وإن كان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا، ولكنه مسكوت عنه في القضية. بناء على هذا المعنى لا يبقى هناك فرق بين المهملة وبين الجزئية. وأما وإذا كانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة، سواء كانت كلية أو جزئية، فإذا روعي بالإضافة إلى كم القضية، قلنا فيما سبق مراد من الكم يعني عدد الأفراد، فإذا روعي بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ كيف القضية؟ عند ذلك الأقسام تكون أربعة: محصورة كلية موجبة، محصورة كلية سالبة، محصورة جزئية موجبة، ومحصورة جزئية سالبة. قال ارتقت القضايا المعتبرة يعني المحصورات إلى التي كانت قسمين في الحملية إلى موجبة وإلى سالبة، فالمجموع تكون عندنا 4، وهي الموجبة الكلية يعني المحصورة الموجبة الكلية والمحصورة الموجبة الجزئية وسالبة الكلية والمحصورة الموجبة الجزئية والمحصورة السالبة الجزئية. السور وألفاظ السور، يقول يسمى اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع يسمى سور القضية. لماذا؟ تشبيها له بسور البلد الذي يحدها ويحصرها. كيف أن البلد له سور يحصره؟ كذلك هذا الحاصر كأنه سور يحصر هذه الأفراد تحت هذا الحكم المعين. ولذا سميت هذه القضايا محصورة وسميت أيضا مسورة، ولكل من المحصورات الأربع سور خاص بها. أما سور الموجبة الكلية، كل، جميع، عامة، كافة، لام الاستغراق، إلى غيرها من الألفاظ. طبعا هذا في لغتنا العربية، وفي اللغات الأخرى أيضا بحسب لغاتها، لأن المنطق لا يختص بلغة دون لغة أخرى، إلى غيرها من الألفاظ التي تدل على ثبوت المحمول لجميع أفراد الموضوع. أما سور السالبة الكلية، لا شيء، لا واحدة، النكرة في سياق النافي الذي قرأتم في علم الأصول أنه يفيد العموم، إلى غيرها من الألفاظ الدالة على سلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع. سور الموجبة الجزئية، بعض، واحد، كثير، قليل، ربما، قلما، إلى غيرها مما يدل على ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع. سور السالبة الجزئية، ليس، بعض، بعض، ليس، ليس كل، ما كل، ما نافية، أو غيرها مما يدل على سلب المحمول عن بعض أفراد الموضوع. وطلبا للاختصار نرمز لسور كل قضية برمز خاص كما يلي: كل للموجبة الكلية، لا للسالبة الكلية، عين للموجبة الجزئية، سين للسالبة الجزئية. وإذا رمزنا للموضوع بحرف باء وللمحمول بحرف جيم، فتكون رموز المحصورات الأربع كما يلي: كل باء جيم الموجبة الكلية، لا باء جيم يعني ليس بباء، ليس شيء من باء بجيم السالبة الكلية، عين باء جيم يعني بعض باء جيم الموجبة الجزئية، سين باء جيم يعني ليس بعض السالبة الجزئية. تقسيم الشرطية إلى شخصية ومهملة ومحصورة. فيما سبق نحن كان الكلام في تقسيم الحملية، قلنا أن الحملية بلحاظ الموضوع، وذاك لا مطلق الموضوع بنحو مطلق، وإنما حيثية خاصة في الموضوع وهو تشخص الموضوع. أما كيفية وجود الموضوع في الخارج فذاك له بحث آخر، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك. المهم، في الحملية لها كل تلك التقسيمات التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. أما في غير الحملية، لأن القضية إما حملية وإما شرطية، أما القضية الشرطية بعد لا تنقسم الأقسام الأربعة التي تقدم الكلام عنها، وإنما تنقسم إلى شخصية وإلى مهملة وإلى محصورة. هذا أولا. إذن الفرق الأول بين الحملية وبين الشرطية بلحاظ انقسام الموضوع هو أنه الأقسام هناك 4 والأقسام هنا 3. الفرق الثاني، وهذا ما تقدم بيانه، هنا نحن لا يوجد عندنا موضوع وأفراد للموضوع. في الحملية نحن عندنا موضوع وأفراد موضوع، فكنا نقول إما شخصية إما مهملة ليس هناك نظر إلى الأفراد، وإما محصورة هناك نظر إلى الأفراد. في الشرطية نحن لا يوجد عندنا موضوع كلي وأفراد حتى نقول إما هناك نظر إلى الأفراد أو لا يوجد. وإذا كان هناك نظر إلى الأفراد إما جميعا وإما بعضا. بعد ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا مقدم وتالي، يوجد عندنا مقدم الشرطية وتالي الشرطية، ويوجد عندنا إما تلازم بينهما وإما تعاند بينهما، تناف بينهما. هذا هو الموجود في القضية الشرطية. أساسا في القضايا الحملية أنت عندما تقول زيد قائم كأنك تريد أن تقول أن قيام الذي هو مفهوم كلي له أفراد في الواقع الخارجي له واحدة من أفراده، ما هو؟ واحدة من أفراده الذي تلبس به زيدون. وهذا ما تقدم بيانه أن هناك نحوا من الاتحاد بين الموضوع وبين المحمول في القضية الحمل الشائع. بين الموضوع والمحمول ماذا يوجد؟ يوجد اتحاد، ولكنه في القضية الشرطية نحن قلنا بأنه هذه النسبة القائمة بين المقدم والتالي لا يقول هناك اتحاد، وإنما يريد أن يقول هناك تلازم، أو يريد أن يقول هناك تعاند. هسه تارة أن هذه النسبة القائمة بين المقدم والتالي تريد أن تقول أنه يوجد تلازم دائما وفي جميع الأحوال والأزمان، وأخرى تريد أن تقول هناك تلازم ولكن لا في جميع الأحوال والأزمان، في بعض الحالات تلازم وفي بعض الحالات لا يوجد تلازم. إما إثبات التلازم في الزمان أو في الحال مطلقا، أما في البعض دون البعض الآخر، موجبة أو سالبة لا فرق في ذلك. إذن في القضية الشرطية إذا قلنا أن الأمر مهمل مبهم، بعد ليس النظر إلى أنه مهمل من حيث الأفراد، وإنما هو مهمل من حيث الأحوال والأزمان الموجودة بين المقدم وبين التالي، وإما مبين عدده أنه في جميع الأزمان في جميع الأحوال، في بعض الأزمان في بعض الأحوال. إذن هنا بعد لا نرتبط بأفراد الموضوع وجودا وعدما، موجود أو ليس بموجود، وإنما نرجع إلى النسبة الرابطة التي كانت بين المقدم والتالي لتبين لنا أنه منظور جميع الأحوال والأزمان أو لا. قال لاحظنا أن الحملية تنقسم إلى الأقسام الأربعة السابقة باعتبار موضوعها، وللشرطية تقسيم يشبه ذلك التقسيم، لا هو نفسه التقسيم. لماذا يشبه ذلك التقسيم؟ ذاك كان بلحاظ الأفراد وهذا ليس بلحاظ الأفراد، ولكن لا باعتبار الموضوع، لأنه في الشرطية لا يوجد عندنا موضوع وإنما يوجد عندنا مقدم وتالي، إذ لا موضوع لها، بل باعتبار الأحوال والأزمان التي يقع فيها التلازم أو العناد. ومن هنا فتنقسم الشرطية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام فقط: شخصية، مهملة، محصورة. قلت سؤال، لماذا لا توجد هنا الطبيعية؟ لأنه في الطبيعية نحن كان يوجد عندنا مفهوم كلي والنظر إليه بما هو مفهوم. هنا بعد في القضية الشرطية نحن لا يوجد عندنا مفهوم كلي حتى ننظر فيه، لا يوجد عندنا مفهوم، بل عندنا ماذا؟ قضية، المقدم قضية والشرط ماذا؟ والتالي قضية أخرى. فليس الحديث عن مفهوم كلي ليكون النظر نظرا فيه تارة بما فيه ينظر وأخرى بما به ينظر. هذا في القضية الحملية الذي يوجد عندنا موضوع وهو مفهوم، وعندنا محمول وهو مفهوم، يمكن أن يكون النظر هكذا. أما في القضية الشرطية نحن لا يوجد عندنا هناك مفهوم واحد حتى ننظر عليه إما بهذا النظر أو بذاك النظر. وليس من أقسامها أي من أقسام القضية الشرطية القضية الطبيعية التي لا تكون إلا باعتبار الموضوع بما هو مفهوم موجود في الذهن. أما الشخصية قال وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي، الاتصال في المتصلة، التنافي في المنفصلة، أو نفيهما يعني نفي الاتصال أو نفي التنافي في زمن معين شخصي أو حال معين كذلك شخصي. هسه الآن يضرب أمثلة للمتصلة والمنفصلة، المتصلة الموجبة والسالبة، المنفصلة الموجبة والسالبة. يقول مثال المتصلة التي حكم فيها بالاتصال أو نفي الاتصال، إن جاء علي غاضبا فلا أسلم عليه. هذا مثال للحال المعين، يعني إذا كانت حالة علي بهذا النحو فأنا لا أسلم عليه، لا علاقة لها بزمان دون زمان آخر، وإنما مرتبطة بأحوال الجائي. أما إذا مطرت السماء اليوم فلا أخرج منها دار، هذا مرتبط بزمان معين، هذا في المتصلة الموجبة. أما في المتصلة السالبة قال ليس إذا كان المدرس حاضرا الآن فإنه، وليس إذا كان المدرس حاضرا الآن فإنه مشغول بالدار، بل قد يكون حاضرا وجالس وليس مشغولا بالتدريس وإنما مشغول بالمطالعة. مثال المنفصلة هذا في المتصل. أما المنفصلة إما أن تكون الساعة الآن الواحدة أو الثانية، هذا للزمان، وإما أن يكون زيد وهو في البيت نائما أو مستيقظا ولا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا في المنفصلة الموجبة بحسب الحال والزمان. أما في المنفصلة السالبة ليس إما أن يكون الطالب وهو في المدرسة واقفا أو في الدار، لا قد يكون جالسا، لا هو واقف ولا هو في الدار. هذا فيما يرتبط بالشخصية. طبعا نفس الكلام الذي تقدم، كيف تقدم الشخصية لا تفيدنا، كذلك هنا أيضا يأتي فيها نفس الكلام السابق. أما المهملة قال وهي ما حكم فيها بالاتصال أو التنافي أو رفع الاتصال أو التنافي في حال أو زمان ما، ولكن من دون نظر إلى عموم الأحوال والأزمان أو خصوصهما. فإن كان هناك نظر إلى عموم الأحوال أو خصوصهما عند ذلك تكون القضية محصورة، إن لم يكن هناك نظر إلى العموم والخصوص عند ذلك تكون القضية الشرطية مهملة. مثال المتصلة إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، هذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف مفصلا بين الفقهاء في هذه المسألة، واحدة منها أنه هذه القضية قضية مهملة، لأنه إذا كانت قضية محصورة فتستفيد منها نستفيد منها الإطلاق، أما إذا كانت قضية مهملة فإننا لا نستطيع أن نستفيد منها الإطلاق. فستشوفوا كيف أنه المنطق له أثر مباشر على الاستنباط في الفقه، هذه القضية هل هي قضية مهملة أو أنها قضية محصورة. إن كانت مهملة بعد هي في قوة الجزئية، بعد لا يوجد عندنا إطلاق، كلما شككنا في أن الماء إذا لم يتغير يبقى على الطهارة، ولا نقول عندنا إذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، لا يوجد عندنا إطلاق فوقي يقول بقاعدة عامة خرجنا منه في هذا المورد وفي هذا المورد وفي هذا المورد وبقي الإطلاق على حاله، هذا إذا كانت هذه القضية الشرطية ماذا محصورة. أما إذا صارت مهملة المهملة في قوة الجزئية بعد لا يمكن الاستفادة منها. إذا بلغ الماء كرا فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، ليس إذا كان الإنسان كاذبا كان محمولا بل قد يكون مذموما. هذا مثال المتصلة. أما المنفصلة القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة، ليس إما أن يكون الشيء معدنا أو ذهبا. طبعا القضية إما موجبة أو سالبة، هذا لا يريد أن يقول كل قضية، حتى لو كانت قضية، حتى لو كان هناك لا يوجد فيها إخبار عن شيئين، لا يوجد فيها القضية الشرطية لا يوجد إخبار عن شيء، إما وإما دائما لا يشترط أن تكون القضية، وإن كان طبعا يمكن المناقشة في المثال، ولكن إذا أخذنا القضية بمعنى الخبر. أما إذا أخذنا القضية بمعنى المركب التام ولو الإنشائي، عند ذلك بعد لا معنى لأن تتصف بأنها موجبة أو سالبة، لأن الإنشاء لا يتصف بأنه موجبة أو سالبة. مثال المنفصلة القضية إما أن تكون موجبة أو سالبة، ليس إما أن يكون الشيء معدنا أو ذهبان. المحصورة، خذ هذا واضح، والمناقشة ليس في المثال كما ذكرنا. المحصورة وهي ما بين فيها كمية أحوال الحكم وأوقاته كلا أو بعضا، فإن بين كلا محصورة كلية، وإن بين بعضا محصورة جزئية. وهي ما بين فيها كمية الأحوال وأوقاته كلا أو بعضا، وهي على قسمين كالحملية، كما ذكرنا في الحملية أيضا المحصورة الشرطية تنقسم إلى قسمين: الكلية وهي ما إذا كان إثبات الحكم في الموجبة أو رفع الحكم في السالبة يشمل جميع الأحوال أو الأوقات. مثال المتصلة: كلما كانت الأمة حريصة على الفضيلة كانت سالكة سبيل السعادة. الموجبة للسالبة ليس أبدا أو ليس البتة. إذا كان الإنسان صبورا على الشدائد كان غير موفق في أعماله، لا بل قد يكون موفقا في أعماله. أما مثال المنفصلة: دائما إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو فردا، ليس أبدا أو ليس البتة. إما أن يكون العدد الصحيح زوجا أو قابلا للقسمة على اثنين، هذا في الكلية. أما الجزئية: إذا كان إثبات الحكم أو رفعه فيها يختص في بعض غير معين من الأحوال والأوقات. مثال المتصلة: قد يكون إذا كان الإنسان عالما كان سعيدا، وليس كلما كان الإنسان حازما قاطعا كان ناجحا في أعماله. مثال المنفصلة: قد يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا، وذلك عندما يكون في السيارة مثلا إذ لا يمكنه الوقوف. قد لا يكون إما أن يكون الإنسان مستلقيا أو جالسا، وذلك عندما يمكنه الوقوف منتصبا. وما هو السور في القضية الشرطية؟ السور في الحملية يدل على كمية أفراد الموضوع كما تقدم بيانه، أما في الشرطية فدلالته ليس على عموم الأفراد وقلة كثرة الأفراد وقلة الأفراد، بل على عموم الأحوال والأزمان وخصوص الأحوال والأزمان. ولكل من المحصورات الأربع سور يختص بها كالحملية، يعني الشرطية كالحملية. سور الموجبة الكلية: كلما، مهما، متى ونحوها في المتصلة، ودائما في الشرطية المنفصلة. سور السالبة الكلية: ليس أبدا، ليس البتة في المتصلة والمنفصلة. سور الموجبة الجزئية: قد يكون فيهما. سور السالبة الجزئية: قد لا يكون فيهما، وليس كلما في المتصلة خاصة. أما الخلاصة التي يشير إليها يقول القضية التي قلنا لها أسماء متعددة، القضية تنقسم في الأصل إلى موجبة وإلى سالبة، ثم تنقسم القضية إلى حملية وإلى شرطية، ثم تنقسم الحملية إلى أقسام متعددة: حملية محصورة، حملية مهملة، حملية طبيعية وطبيعية، بعض النسخ أقول بها طبيعية، حملية طبيعية وحملية شخصية. ثم بينا المحصورة أيضا تقسم إلى كلية وإلى جزئية بالمعنى الذي أشرنا إليه. أما الشرطية فتنقسم إلى متصلة ومنفصلة، وكل منهما تنقسم إلى شخصية مهملة محصورة. هذا مو تقسيم للمنفصلة فقط أو للمتصلة فقط. ثم المحصورة تنقسم إلى كلية وإلى جزئية. تقسيمات الحملية، تمهيد فقط، نقرأ هذه المقدمة، البحث نخليه إلى بكرة لأنه الآن من نستطيع أن نبين كله. تقسيمات الحملية، تمهيد: تقدم أن الحملية تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وإلى سالبة، هذا تقدم بحثه. أما باعتبار الموضوع فتنقسم إلى شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، وهذا أيضا تقدم. ثم تبين أن المحصورة تنقسم إلى كلية وجزئية، وهذه تقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة مع الفروق التي ذكرناها فيما سبق للفرق بين الشرطية والحملية بلحاظ الموضوع. والآن نريد أن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية، بعد هذه التقسيمات لا توجد للشرطية، وهي تقسيمها باعتبار وجود موضوعها في الموجبة وتقسيمها، ثم باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما وتقسيمها، ثم باعتبار جهة النسبة. فهذه تقسيمات ثلاثة، ولكن هذه التقسيمات مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بعد بالحملية، لا للأعم من الحملية والشرطية. أما ما هو المراد من التقسيم الأول وهو باعتبار وجود موضوعها؟ نحن قلنا فيما سبق إذا تتذكرون، قلنا أن الموضوع في الحملية تارة يلحظ فيها تشخص الموضوع وعدم تشخص الموضوع، وأخرى يلحظ فيها كيفية وجود الموضوع. فيما سبق تقسيم الموضوع كان بلحاظ تشخص الموضوع وعدم تشخصه، وجوده في الخارج وعدم وجوده في الخارج. الآن نأتي ونسأل أنه هذا الوجود على أي نحو من أنحاء الوجود؟ هل هو وجود في الخارج؟ هل هو وجود في الذهن؟ لا ملحوظ الخارج ولا ملحوظ الذهن. وهذا معنى تقسيم الموضوع بلحاظ كيفية وجود الموضوع، هذا الموضوع بأي نحو من أنحاء الوجود متحقق، في الخارج في الذهن، لأنه قلنا فيما سبق أن الوجود له أنحاء متعددة، تارة وجود خارجي وأخرى وجود ذهني وثالثة وجود كتبي ورابعة وجود لفظي، هذه أنحاء متعددة لوجود الشيء. الآن نريد أن ندرس الموضوع بلحاظ تعدد كيفية الوجود وأنحاء الوجود ومراتب الوجود، هذا هو التقسيم الأول. التقسيم الثاني هو باعتبار تحصيل الموضوع أو عدم تحصيله، تحصيل المحمول أو عدم تحصيله، وهذا ما يعبر عنه بالعدول وعدم العدول. نحن فيما سبق بينا للإخوة، قلنا بأن السلب هو سلب شيء عن شيء، قضية السالبة ليست حملية لا يوجد فيها حمل السلب، وإنما يوجد فيها سلب الحمل، ولكنه في المعدولات نحن نريد ماذا؟ نريد أن نحمل السلب لا أن نسلب الحمل. إذن فرق جذري بين السالبة وبين المعدولات، فإنه في السالبة سلب الحمل، ولكن في المعدولة ماذا؟ حمل السلب. وهذا أيضا نريد أن ندرس الموضوع والمحمول بهذا اللحاظ، بلحاظ حمل السلب لا بلحاظ سلب الحمل. والتقسيم الثالث الذي هو من التقسيمات المهمة وتفصيله أيضا مذكور في الفلسفة وفي المنطق أيضا، هو أنه جهة القضية ما هو؟ هل هو بنحو الوجوب؟ هل هو بنحو الإمكان؟ هل هو بنحو الامتناع؟ وهذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى غدا، والحمد لله رب العالمين.